أهواءهم وقل من كان يريد حرث

كبائر الإثم والفواحش وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين.